ينبغي التذكير دائما بالنهي عن التطير والتحذير من التطير، لأن هذا واقع في الناس إلى قيام الساعة. التطير واقع لا يزال في الناس وفي نفوس الناس إلى أن تقوم الساعة، لكن يذهبه الله بالتوكل، ولهذا وجب التنبيه ووجب التحذير كل ساعة وكل لحظة. بعض الناس يتطير يعني بالدار ينزلها أو بالدابة يعني سيارة المركوب أو بالزوجة بالمرأة، وهو ورد في هذا قد يحتجون به لكن لا يفهمون معناه. لعلك تذكر اللفظ يا شيخ فهد. إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث المرأة والدابة المرأة والدار والدابة. إن كان الشؤم في شيء، إيش معناها؟ لا شؤم، ولكن الشؤم الذي يعتقده الناس خطأ، فهو في ثلاث: في المرأة وفي الدار وفي الدابة. يعني قد يكون بعض الناس عنده استعداد لأوهام الشر، فإذا نزل دارا أو تزوج امرأة ربما يقدر عليه بعض الأشياء فيظن أن هذا من هذه المرأة، ولا يزال يكرهها، ويحصل ردود فعل. ردود الفعل هذه لا سبب لها إلا تشاؤم. فإذا كان هو في مثل هذه الحال ضعيف، فينبغي مفارقة هذه الذات، وكذلك الدار وكذلك الدابة. مثاله لو أنك تتحسس من طعام، طعام ما، تحسس من البيض مثلا أو تتحسس من الموز، هو طعام طيب بالنسبة، لكن بعض الناس قد يكون عنده حساسية، فنقول له اجتنب هذا لئلا تتحسس منه، هو في واقعه ليس فيه شيء، لكن بالنسبة لمن أكله قد لا يحتمله. وكذلك أيضا بعض الأشخاص أو بعض الذوات، بعض الناس إذا سكن في دار يعني أطاع الوساوس وأطاع الأوهام، وظن أنه بسبب نزوله هذه الدار حصل له ما حصل، وتتضاعف لديه، يعني لا يحصل عنده من التوكل ما يقطع هذا الوسواس، فلا علاج له إلا أن ينتقل من هذه الدار ويرتحل منها. دعوها فإنها ذميمة. وكذلك المرأة، أي نعم، إذا كان يتسبب كرهه لها أو تشاؤمه فيها بظلمه لها أو باعتقاد أنها يعني سبب شر أو سبب شؤم، إلا أن تكون عاصية أو شيء من هذا، أي نعم، فمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك الدابة، إذا كانت الدابة يعني غير وطيئة أو غير مريحة، يعني قد يتشاءم بها راكبها مما يتوهمه في نفسه، فيبدلها بدابة أخرى. نعم، فالله سبحانه وتعالى ما يعني يقطع من جانب الله ويوسع من جانب آخر. واضح الكلام ولا فيه إشكال؟ اي نعم، فلكن ما في شيء فعال يستقل بالفعل بنفسه إلا الله، يعني ما في الوجود من يفعل بمشيئته وحده، اي نعم، من يفعل بمشيئته وحده ما يشاء إلا الله. اي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. المراد بالعدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. لكن المراد بالعدوى المنفية، هذا المراد بالعدوى عموما، إنما المراد بالعدوى المنفية في الحديث ما هو؟ من بذاتها. ها؟ بذاتها. اي جميل جدا، بس ما اخواننا ما يفهمون بذاتها، اشرح لي. ان الله هو اذا قدره الله عز وجل. اي نعم، العدوى لا تعدي هي بطبعها، هي لا تنتقل بمشيئتها، وانما تنتقل بمشيئة الله، فهي يعني مربوبة، قد تكون مسخرة تنتقل إذا شاء الله وتتوقف إذا شاء الله، فالاعتماد على الله عز وجل حتى لو كان جذاما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من المجذوم سبب في السلامة. لكن إذا كان الشخص قوي التوكل على الله عز وجل، وكان للمسلمين كان بالمسلمين حاجة إلى تصحيح عقيدتهم أن الجذام ليس فعالا بذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال: كل ثقة بالله، توكلا على الله، فنادى المجذوم وأكل معه وجعله يأكل. وهذا لكسر العقيدة الجاهلية أن الجذام يفعل بذاته شيئا، وإنما اعتمادا على الله وتوكل على الله، فأبطل الله يعني ما يترتب على المخالطة من انتقال المرض من ذات إلى ذات، وكل أمر بيد الله سبحانه وتعالى. أرض الطاعون، القدوم على أرض الطاعون نهي، فيه نهي، العبرة بالشرع. فر من المجذوم كذلك، العبرة بالشرع، وفر من المجذوم العبرة بالشرع. اين قال توكلا، ادخل توكلا، هل له ذلك في ارض الطاعون؟ يعني ها، لو قال ادخل توكلا في ارض الطاعون يكون خالف الشرع، يكون قد خالف الشرع. والمجذوم مثلا لو قال توكلا واكل مع المجذوم مثلا، يعني اذا كان قصده تصحيح العقيدة وقوي توكله بالله، وقصده تصحيح العقيدة وإحياء السنة، فلا بأس. لكن يفوت الإنسان أحيانا، إما أنه يغامر ويقول اغتر بنفسه ويقول كل توكل على الله، وهو لا حاجة للمسلمين، لا حاجة للمسلمين بخرق العادة، لأن المعجزة والعادة للحاجة أو إقامة الحجة. المعجزة خارق العادة لا تتحقق إلا إذا وجدت حاجة بالمسلمين، إما تصحيح العقيدة أو إقامة الحجة على منكر. ولهذا ذكر عن ابن تيمية رحمه الله، ذكر عن خالد بن الوليد أنه احتسى السم وما ضره، عارق وما ضره، لأنه يعني أمام قوم تحدوه وقالوا: إن كنت صادقا فنبيكم أكل السم ولم يضره، فإن كان أمركم صحيح متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاحتسي هذا السم. واليهودية لما سمت النبي صلى الله عليه وسلم كان عذرها في التالي لما حقق معها، قالت: قلت إن كان نبيا لا يضره، وإن كان مدعيا نستريح منه. ولهذا لم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها يعني لها متأول، إن كان نبيا فإنه لا يضره، وإن كان يعني مدعيا نستريح منه. فهذا نفس الشيء، تحدى خالد فابتلع السم وما ضره. على كل حال، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم تمتد على يد متبعه بقدر اتباعه، إذا كانت هناك حجة، حاجة لإقامة الحجة، أو حاجة أيضا يعني ضرورة تدفع عن المسلمين فتحصل هذه، بس تحتاج إلى قوة قلب، واللي يحس من قلبه الضعف وكذا يحتاط. نعم، علم الله ضعفنا فرحمنا، وكلنا ضعيف. أي نعم، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. أي نعم، فأيضا ورود البلد لما يكون فيه طاعون أو الخروج منه حينما ينزل فيه الطاعون هذا منهي عنه، الخروج والدخول سواء، لا تدخل إلى بلد فيه طاعون فيه سرطان فيه أشياء يعني أمراض معدية، ولا تخرج منه إذا أصيب هذا البلد فرارا، يعني يبي الحق إنسان مقسوم عليك. أي نعم. وعمر رضي الله عنه لما أتى الشام وذكر له أن فيها طاعون معه الجيش معه المسلمون تردد هل يدخلها أو لا يدخلها، وجمع الصحابة والمهاجرين والأنصار واستشارهم، وأشار عليه بعضهم بأن يدخلها وبعضهم أشار عليه أن لا يدخلها، ثم إن الله عزم له أن يعود. قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال: يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، وعبيدة يعني له مكانة، أو غيرك قال نفر من قدر الله بقدر الله، ندفع القدر بالقدر. كذلك الدعاء هو من قدر الله، فالدعاء هو والقدر يتعالجان، فتدفع القدر بالقدر. نعم، تقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا، فأنت تعالج القدر بالقدر، حتى دعاءك لما تدعو هو قدر، هو مكتوب. أي نعم. فضل. قال: والمرض يتعدى من محل إلى محل، ويتعدى من المريض إلى السليم، ويتعدى من الجربة إلى الصحيحة. ليس بنفسه، ليس بنفسه، ولكن مطلوب أيضا الحجر، مطلوب الحجر على المريض والحجر على المرضى، حتى نعم حتى لا يحصل عدوى، حتى لا يحصل عدوى بإذن الله. هذا شيء موجود، لأن عدم الحجر وعدم الاحتياط إهمال للأخذ بالأسباب المشروعة، ورفض أن تأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة، يعني الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. فأنت تأخذ بالأسباب المشروعة وتتعرف طبائع الأسباب، فتضع كل شيء في موضعه، لا تضع الملح مكان السكر. أي نعم، لا تضع شيء مكان شيء، كل شيء له موضع وهو سبب لما ينتج عنه، يعني من نعم. فإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، لما يميز بين السكر والملح، يعني يحتاج إلى ليس عاقلا كما ينبغي، ما يميز بين التمرة والجمرة، لسه ما يزال طفل. أي نعم. إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشرع. تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وأهم أعظم الأسباب التي ينبغي أن يؤخذ بها الأسباب المنجية من النار والموصلة للجنة بإذن الله تعالى. نعم. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي هذا، وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى. فالعدوى وهي انتقال المرض من محل إلى محل بسبب قرب الصحيح من المريض، والمقدر لها هو الله تعالى. إذن السبب ليس مستقلا بالفعل، هي سبب لكن ليست مستقلة بالفعل، ليست مستقلة بالتعدي، بل يعني بقدر الله. اي نعم، بإذن الله. السبب لا يستقل بالحكم، بحكمه. فقد يقرب الصحيح من المريض ولا يصيبه شيء. نعم. فقد يقرب ويصاب، والسبب أن هذا راجع إلى الله، يعني والسر في هذا أن هذا راجع إلى الله تعالى. نعم. إن شاء سبحانه وتعالى انتقل هذا المرض، وإن شاء لم ينتقل، فمجرد مقاربة المريض أو القدوم على المحل الموضوع هذا سبب، وأما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة ولا يصاب، وقد يورد الممرض على المصح ولا يصاب، قد ينام المريض بجانب الصحيح ولا يصاب، وقد يصاب. فما وجه التفريق بينها الحالتين؟ وجه التفريق أن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى، إلى مشيئة الله تعالى. أما أهل الجاهلية فلا يفرقون، بل عندهم أن كل من قارب المرض أو كل من قارب المريض أنه يصاب، ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله وقدره، ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، ويفرطون في التشاؤم والتطير وانتقال العدوى، ويعملون أعمالا تضحك. فقوله صلى الله عليه وسلم، وش منها اللي تضحك؟ يعني وش تذكرون منها؟ يفرطون في التشاؤم والتطير وانتقال العدوى ويعملون أعمالا تضحك. حين موجود عندنا لو الواحد يصاب يعني وعكة بسيطة ما يزورونها اللي حوله، مع أن زيارة المريض مشروعة. أي نعم، تركوا العمل بالشريعة وجفوه. أي نعم، و بسبب أنهم يخافون من العدوى، وفعلا يعني يفعلون تصرفات تضحك. وبالضد، إذا جربت الإبل أو أصيب بعض الإبل ما يداوون المريض لكن يداوون الصحيح، فمثلا يكون الفحل الصحيح علشان الإبل نفسه تصح. اي نعم، يعالجون الصحيح ويتركون السقيم. هذه من الأشياء التي يعني تضحك. نعم، إني وضربي سليكا ثم أعقله، ها، كالثور يضرب حين عافت البقر. عافت البقر الشر، راح يضربون الثور. وش ذنب الثور؟ اي نعم، هذا مشاهد في من شواهد النحو. أي نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. أما أن العدوى تحصل بإذن الله فهذا أمر واقع، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المجذوم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن القدوم على الأرض الموبوءة، ونهى من كان في أرض فيها وباء أن يخرج منها، ومن كان خارجها لا يدخل فيها، لأن هذه أسباب لانتشار المرض، والامتناع عنها أخذ بالأسباب الواقية، والإقدام عليها إلقاء إلى التهلكة، والله نهى عن ذلك إلا من قوي إيمانه وتوكله على الله تعالى. وكان في هذا إقامة حجة أو دفع حاجة، لابد من الاعتبار هذا. وهو بالواحد يقول خلاص أنا يعني إيماني قوي وتوكلي قوي، هذا فيه نوع من التذكير، ما في حاجة ولا إلا يعني تريد أن تجري الكرامة على يديك بدون إقامة حجة، معناه أن لنفسك حظ في هذا، تريد المقام بين الناس، لكن هذا شيء خفي تخدعك نفسك. أي نعم، وأكثر الناس يجتهد في أنه يخرج على يديه أو يظهر على يديه كرامات، وأهل المعرفة لا ينظرون إلى الكرامة ولكن ينظرون إلى الاستقامة. هنا قال فهذا قد يقدم على الوباء ويخالط المرضى ولا يصاب، أي لغرض لحاجة أو إقامة حجة، وإلا إذا كان ما هناك حاجة ولا حاجة لإقامة الحجة فلا معنى للقدوم. هنا ما في داعي. قال لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوي، أما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعدون عن هذه المواطن لئلا يصابوا ثم تسوء عقيدتهم. أي نعم، لا هو يعني حتى ولو كان يعني أهل الإيمان القوي ما يفعلون هذا إلا لإقامة الحجة، الحجة الرسالية، أو دفع الضرورة، دفع حاجة عن المسلمين. الإنسان ما يقول أنا إيماني قوي يعني. ما يقول أنا إيماني قوي، لكن لو كان بالمسلمين حاجة اعتمد على الله سبحانه وتعالى وأراد دفع هذه الحاجة، دفع هذه الضرورة، مثل الغلام لما يعني حذف الدابة التي وقفت في طريق الناس، هذا دفع ضرورة. وأيضا هو قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ففيه فرقان بين الحق والباطل. نعم مثل هذا يحصل، وهذا هو الذي يعني ينبغي إقامته إذا اضطر إلى هذا. يعني ما نفدت الأدلة من الكتاب والسنة ما بقي، اضطر إلى أن يعني إلى خرق العادة، فالله يجري خرق العادة على يديه. إينا. قال وأما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعدون عن هذه المواطن لئلا يصابوا ثم تسوء عقيدتهم، والإقدام على محلات الخطر من الإلقاء إلى التهلكة، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلا إذا كان هناك. جميل ملاحظتك، تقول أنه ما أحد يقول أنا إيماني قوي، صحيح. إذن من هم أهل الإيمان القوي؟ إذا كان ما أحد يقول أن إيماني قوي وين هم ندورهم؟ أي نعم، لكن إذا كان هناك حاجة أو إقامة حجة أو يعني مسألة معركة واضطر، والله سبحانه وتعالى قد يجري على أيديهم. نعم كما جرى على أيدي سلفنا الصالح. نعم. والإقدام على محلات الخطر من الإلقاء إلى التهلكة، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة. الشيخ ذكر هذا. نعم. إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة. نعم. من الإقدام على هذه الأمور فيقدم عليها، أما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فالأخذ بالأسباب الواقية إحسان، وإذا كان هناك مصلحة راجحة فالأخذ بالأسباب الواقية إحسان. الأخ يقول أحسن عنده. يقول عنده أحسن. لا، وإذا كان هناك مصلحة راجحة فالإقدام أحسن. أحسن الثانية أحسن من الإحسان. لعله يعني لو قال فالأخذ بالأسباب الواقية حسن، وإذا كان هناك مصلحة راجحة فالإقدام أحسن. أين هذا مقصوده؟ نعم، على حسب الأحوال. على حسب الأحوال. وقوله ولا طيرة هذا نفي معناه النهي، يعني لا تطيروا، وإن كان الإنسان يجد في نفسه شيئا فلا يمنعه ما يجد في نفسه من المضي والعزم، لأن إيمانه يسوقه، بخلاف ضعيف الإيمان فإن التشاؤم يتغلب عليه فيتراجع، ويكون هذا من الخلل في العقيدة وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت في نفسك تشاؤما أو كراهية فتوكل على الله وأقدم، والطيرة ليس لها أصل بخلاف العدوى، وإنما هي من الشيطان، فهي تخيل من الإنسان بسبب وسوسة الشيطان، فالتطير ليس له أصل. ومن وجد في نفسه شيئا من الكراهية فليتوكل على الله وليعزم، ولا ترده الطيرة عن مقصوده. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة، الهامة طائر يسمى البومة، وكان العرب يتشاءمون يعني به. الطيرة تخيل ما لها أصل بسبب وسوسة الشيطان. نعم. وقوله ولا هامة، الهامة طائر يسمى البومة، وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم. قال نعى إلي نفسي أو أحدا من أهلي، كانوا يتشاءمون بها ويقولون البوم لا يقع إلا على الخراب، فهذا من عقيدة الجاهلية. وش يدريكم عندكم دليل؟ ما عندهم دليل، لا شرع ولا طب. نعم. وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثار فإنه يخرج منه طائر يسمى الهامة، نعم. ويصوت أسقوني أسقوني يعني خذوا بالثأر. ولهذا يقول الشاعر: يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. حتى تقول الهامة أسقوني. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالصفر شهر صفر، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر، فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون ولا يتاجرون، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هناك صفر مشؤوم، وإنما صفر شهر من أشهر الله ليس فيه شؤم ولا شر. اي نعم. ولا يقول صفر الخير عشان يرد التشاؤم. اي المفروض ما يقول الكلام هذا، يقول صفر وبس، شهر من الشهور ليس فيه شؤم ولا شر، لا خير ولا شر. اي نعم. فهذا فيه إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر. والقول الثاني أن المراد بصفر مرض يكون في المعدة، يزعمون أنه يعدي غير المصاب به، ولكن سواء قيل هذا أو هذا كله منفي، سواء تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من المرض، كله لا أصل له، فليس في الشهر شؤم ولا في المرض. وينهار أبيض ينهار أسود كله أيضا من الطيرة. أي نعم، من التشاؤم. وإنما الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزلها وهو الذي يرفعها، هو الذي يمرض وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى. لا دخل للشهور ولا دخل لغيرها في هذا الأمر، لا دخل للشهور ولا للنهار ولا لليل. أي نعم، الزمان مربوب، كلها مربوبة مسخرة. لا إنه الأمر كله لله. نعم. قوله أخرجه، أي أخرجه البخاري ومسلم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، حيث إنه قال: ولا طيرة، ففيه النهي عن الطيرة. أي نعم. قوله زاد مسلم، أي في روايته، يعني زاد على الأربعة المذكورة، فصارت لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، فصارت ستة أشياء والنوء المراد به أحد الأنواء، وهو النجم، لأنهم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهبوب الرياح بسبب طلوع النجوم، ويسندون هذا إلى النجوم والكواكب. وهذا من اعتقاد الجاهلية، لأن نزول الأمطار وحصول الرياح وغير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره. أما هذه النجوم وهذه الكواكب فإنها لا تحدث شيئا. نعم، وقت طلوع النجم وقت للمطر بإذن الله، قد يكون يعني وقت طلوع النجم وقت للمطر بإذن الله، أو هبوب الرياح، هذا من ناحية الوقت لا من ناحية الخلق والإيجاد، فهي لا توجد ولا تسبب ولا تحدث. يعني هبوب الرياح إذا هبت من ناحية الجنوب قد تكون علامة. أي نعم، علامة سيرها الله عز وجل. نعم. ولكن يكون طلوعها وقتا لنزول الأمطار إذا شاء الله، وقد يطلع النجم ولا يحصل مطر، وهذا راجع إلى مشيئة الله وقدره، فقد يكون هناك مواقيت للأمطار ولا ينزل مطر. أي نعم، قد يكون هناك مواقيت لهبوب الرياح ولا تهب الريح، يعني يمر علينا الوسم ولا ينزل مطر، وأحيانا ينزل، يعني كله بمشيئة الله. نعم، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من بلاد كانت تنزل عليها الأمطار صيفا وشتاء وامتنع عنها وامتنع عنها المطر وأجدبت، أو امتنع أو منع عنها المطر وأجدبت. نعم، كما تسمعون الآن بما يسمونه بالجفاف في بلاد كانت تدوم عليها الأمطار، فإذا أراد الله منعه وحبسه منعه وحبسه، وبلاد مجدبة قاحلة يابسة يسوق الله إليها المطر،

ولا تقدم على البلد الذي فيه الوباء، ولا تخرج منه إذا وقع وأنت فيه، ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على الابتعاد عنهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن كان المريض ليس له أحد يعالجه والمصاب ليس له أحد يعالجه ويقوم بشؤونه، فتوكل على الله وقم بمعالجة المريض وقم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنت مأجور، فالله جل وعلا إذا علم من نيتك الإيمان والإخلاص كفاك سبحانه وتعالى. أما ما دمت في غنى عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته، فأنت لا تقدم عليه من باب أخذ الأسباب. وزيارة المريض عمل بالشرع، فإذا يعني أنت تعمل بالشرع متوكلا على الله، نعم الله سبحانه وتعالى يكفيك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل ويعجبني الفأل. الفأل تأميل الخير، والطيرة تأميل الشر، وتأميل الخير مطلوب والطيرة ممنوعة، لأن الطيرة سوء ظن بالله، والفأل كل منهما تأميل، كل منهما الفأل، وإما أن يأمل الخير وإما أن يأمل الشر، والمطلوب أن يأمل الخير، يعني يحسن ظنه بالله، يحسن ظنه بالله، فأمل الشر سوء ظن بالله، والفأل حسن ظن بالله جل وعلا. نعم. قال: والفأل حسن ظن بالله جل وعلا. نعم. فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدره وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب. ولهذا كان الفأل يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله جل وعلا. نعم. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه مقبلا قال: سهل لكم من أمركم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم. نعم. وكان كما أمل الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مجيئه سبب خير. نعم. لأجل اسمه أو لأجل أنه يحب الطاعة والخير؟ من أجل ماذا؟ اسمه سهيل، أو من أجل أنه يحب الطاعة والخير، لأن جاء في حديث أنه رجل يعظم البيت فأطلقوا في وجهه. نعم، جاء في الحديث أن سهيلا يعظم البدن، يعظم الهدي المهدات إلى الحرم. أي نعم. وهذا أيضا يعني أيضا يرجع إلى المقولة أنه ينبغي تحسين الأسماء، فقل من أبصرت ذا لقب إلا وله نصيب من لقبه، فينبغي تحسين الأسماء الحقيقة لأجل هذا، لأنه تحسين الأسماء لا بد أن يكون له تأثير، على الأقل تحسينها من باب الفأل الحسن، فسمي سهيلا فالأمر من طريقه سهل. نعم، بإذن الله عز وجل. وكان كما أمل الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مجيئه سبب خير. ولهذا حزن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه فما قبل، فما زالت الحزونة فيهم كما يقول سعيد بن المسيب، حتى نتجنب دعاءه، لأنه لما تفتح الياء يا هو كان دعا على قال سيبوني سيبهم الله، فنحن نقول المسيب حتى لا ندخل ضمن من سيبوه فتصيبنا دعوته. أي نعم، هو يقول يعني لا تزال هذه الحزونة فينا، لأن جده أو أبوه لم يقبل تغيير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. نعم. قوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول إلى آخره، فيه ما تعالج به الطيرة، وهو هذا الدعاء الذي ذكره. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كرر هذا مرتين أو ثلاثا تأكيدا، وقد قدمنا بيان معنى كونها شركا، لأنه يعتمد عليه، يعتقد فيها أنها تأتي بالخير أو تدفع الشر. نعم. وقوله ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود يقول يقع في قلوبنا شيء من الطيرة، فإذا رأى الإنسان شيئا يكرهه يقع في نفسه شيء لأنه لا يقدر على رد هذا، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. فكونه يقع في نفس الإنسان شيء إذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف شيئا ثم لا يتأثر ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرعه الله لا يؤاخذ على هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا هو العلاج، فالمؤمن يتوكل على الله ولا يضره ما وقع في نفسه، ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله. نعم. فهذه إشارة إلى ما تعالج به الطيرة أيضا، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم المضي وعدم التردد، فإن تأثر بالطيرة التي وقعت في نفسه وقعد عن الخروج أو فر من المكان الذي تطير منه فهذه من الطيرة المذمومة، لأنها أثرت فيه فمضى أو رجع. وقوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فيه أن التطير الذي يرد ويمنع الإنسان عن حاجته شرك. وقوله الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني ما نفرك من المكان أو من الشخص أو المرء الذي رأيته وفررت منه تأثرا بالطيرة فهو شرك، أو ردك أي عن حاجتك، كأنك تريد أن تسافر، كأن تريد أن تسافر ولما رأيت الثعلب أو الغراب أو فلان الذي تكرهه قلت هذا سفر ليس بحسن أو طيب ورجعت عنه، وهذا هو التطير وهو شرك. والواجب عليك حينما حصل لك هذا الشيء وكرهته في نفسك أن ترفضه متوكلا على الله تعالى وأن تمضي في حاجتك. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما تعالج به الطيرة، وهو ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو الأصل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يتصرف في الكون، فإذا توكل على الله فإن الطيرة لا تضره. نعم. الأمر الثاني أن يمضي في حاجته التي أرادها ولا يرجع عنها بسبب الطيرة. نعم. الأمر الثالث الدعاء، بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء عظيم، فيه توكل على الله، وفيه اعتراف بأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله تعالى وليست الطيرة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد يحول من حال إلى حال إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقوى على شيء إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. والدعاء الثاني اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا خير إلا خيرك، أي لا أحد، أي لا أحد يجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى، ولا طير إلا طيرك، لا يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيئته وبسبب ذنوبك، ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواك. وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي عن الشرك. فالحاصل أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاثة: أولا التوكل على الله، ثانيا المضي وعدم التأثر بها ولا تظهر على تصرفاتك وما كأنها وجدت، والثالث أن تدعو بهذه الدعوات الواردة في الأحاديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يمكن أن رجلا يستعمل تخفيض تذكرة الطائرة التي باسم ابنه الذي يدرس بالجامعة ويأخذ تخفيضا باسمه، يعني كأنه يتسمى باسم ابنه حتى تخفض له التذكرة. إيه هذا غش، هذا كذب، ها؟ تزوير. يعامل معاملة المزور، كاذب، لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يكفي النية في الزكاة عند إخراجها؟ شلون النية في الزكاة؟ هل يكفي النية في الزكاة؟ ما يكفي، لابد أن تكون تنوي أنها زكاة، تنوي أنها زكاة، ومع ذلك تضعها في مصارفها، هو بس طلع زكاة وتصرفها في غير مصارفها، لا، ما ينبغي. القريب المحتاج إذا كان ما تلزمك نفقته فنعم تدفع له الزكاة، أما إذا كانت تلزمك نفقته فادفع اللازم عليك أولا. يعني ربما الشخص يفر من واجب عليه وهو لزوم النفقة عليه لقريبه، فيدفع هذا بهذا ويضرب عصفورين بحجر، هذا ما ينعم. لا بد أن يخرج الزكاة طيبة به نفسه ويصرفها في مصارفها. هل لمن رضعت منها حق علي من الحقوق كمثل حقوق الأم؟ أمك من الرضاعة، أمك من الرضاعة، إلا أنه لا توارث، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فعليك أن تواصلها وعليك أن تدعوها بأمك، ونعم تكون محرما لها، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إلا أنه ما فيه توارث، لو ماتت ما ترثها ولو مت لا ترثك. أي نعم، ولكن المحرمية ومن حيث أنها أم لك من الرضاعة هي محرمة عليك، وأمهاتكم من الرضاعة، الله المستعان، لها يعني، لكن ليست مثل حقوق الأم التي ولدتك. على كل حال كل شيء بقدره، الأم التي ولدتك يعني ترثها وترثك، وإن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم، وهذه أمك من الرضاعة لها حق لا شك. الله أعلم، في شيء، في سؤال؟ أنا أريد أن تكون الأسئلة في العقيدة. أي نعم، الله المستعان. ترك الطريق، ها؟ ترك الطريق هذه لكثرة الحوادث، إذا أي نعم، هذا سؤال وجيه، يقول يعني إذا كان الطريق تكثر فيه الحوادث فيترك هذا الطريق، هل هذا من التشاؤم؟ إن كان الطريق يعني معوج وفيها أسباب وفي يعني مكامن فهذه أسباب ظاهرة، تركه مشروع، لكن إذا كان ما هو معوج ولا فيه زحام ولا فيه يعني أسباب تكثر الحوادث إلا لمجرد أنه الطريق يعني يتشاءم فيه من غير سبب ظاهر، طبعا من التشاؤم، هذا يكون من التشاؤم. ربما يترك الطريق السريع ويروح مع الطريق القديم لأنه تشاءم في هذا الطريق السريع، أو حصل حادث خلاص فتشاءم منه، أو يحصل له حادث بسيارة بسبب إهماله فيتشاءم من هذه السيارة نهائيا. على كل حال لا ينبغي، إلا إذا كان يبيع السيارة يبي سيارة جديدة هذا شيء آخر، لكن التشاؤم يعني اعتقاد أن غير الله مهما يكون جماد أو حيوان نعم له تأثير بنفسي يؤثر بنفسي من دون الله، هذا هو التشاؤم. نعم يا شيخ، اقرب وشوفك جاي ما شاء الله، اقرب. أتبارك هذا استفتاح، أي عليك استفتاح. أكل حال كل هذا يعني من إن كان هو يقول هذا فال، أي نعم هذا فال وهذا أول الخير، ولا يعني أبا تسامح معك لأن التسامح هذا سبب لجلب الرزق فلا بأس، لكن إذا كان يقول أنا أستفتح على أساس أن يعني التشاؤم بالشخص الذي جاء، لأن عيونك سليمة ما أنت بأعور، بعضهم إذا شاف الأعور ما يبيع عليه، يقول كيف أعوذ بالله أنا استفتح بك اليوم. فهذا تشاؤم صحيح. بعضهم إذا هيئ له أعور أو دميم الخلقة يشتري منه، أول من يشتري منه سكر الدكان. هذا هو الطيرة وهو التشاؤم، وهذا يحصل إيه نعم عند بعض الناس. إيه نعم. ما أمضاك أو ردك، أو ردك الطيرة ما أمضاك أو ردك. أي الفعل أصله الفعل يسره، ولكن هو ماض في طريقه لو ما حصل له هذا الفعل، إنما هذا الفعل عاجل بشرى، هذا أول الخير عاجل البشرى وحسن ظن بالله، لا أنه هو الذي أمضى، هو ماضي ماضي، حتى لو كان شيء يسوء لن يرده. أي نعم أحسنها الفعل، يعني أن يستبشر بأول الخير ويقول إن شاء الله هذا أول الخير من الله، ويحسن ظنه بالله عز وجل، والذي جاء بهذا هو الله يأتي بما هو أفضل منه. أي نعم بهذا إن شاء الله تصح العقيدة. لا ما قلت عدل أفضل أنك تطلقها عاد. ها لا، إذا كان الشخص اقترن بزوجة فهو يعني لا يرتاح معها ويؤذيها هو بسبب أنه كرهها ويتشاءم منها، فقلت امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا كانت نفسه ضعيفة وتوكله ضعيف لا يستطيع أن يعيش معها على هذه الحال فيفارقها، ولهذا ورد في الحديث ثلاثة لا يستجيب الله دعوتهم: رجل أعطى ماله سفيها